بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في تفسير القرآن بالقرآن، تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شروع من المؤلف رحمه الله في الكلام على طرق التفسير، وقلنا في المرة الماضية إن هذا الموضوع يعتبر هو لب لباب أصول التفسير، وهو قطب رحاه، وهو أهم الموضوعات الداخلة تحته. ومن عرف هذه الطرق وما يدخل تحتها من تفريعات وتفصيلات يكون قد عرف خيرا كثيرا. وفي هذه الطرق التي أجملها شيخ الإسلام رحمه الله كما هنا يقول: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. فهذه الطريقة هي فعلا أعلى المراتب وأجل المراتب وأصح الطرق. وحينما يقال هذه من أصح الطرق أو من أعلى الطرق أو من أقوى طرق التفسير، فإن ذلك يعني أنه من حيث الجملة والجنس لا من حيث الأفراد. فإن قولنا هذا لا يعني أن كل فرد من الأفراد، يعني الأمثلة الداخلة تحته، لا يعني ذلك أنه صحيح 100%. فقد توجد نماذج كثيرة جدا مما يقال عنه إنه من قبيل التفسير القرآن بالقرآن لكنها مردودة، وذلك لقضية معينة ينبغي أن يتفطن لها، وهي أن تفسير القرآن بالقرآن أمر يدخله الاجتهاد، يعني اجتهاد المفسر. فالمفسر حينما يربط بين هذه الآية وبين آية أخرى قد لا يوفق، فهذا الصنيع منه في ربط هذه الآية مع آية أخرى هذا اجتهاد من هذا المفسر، قد يصيب فيه وقد يخطئ. فإذن صار للاجتهاد مدخل في تفسير القرآن بالقرآن، والاجتهاد ليس بمعصوم، وإنما يقال يصح ذلك قطعا، يعني يمكن أن نجزم به ونقطع في إحدى حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون الذي فسر هذه الآية بآية أخرى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فسر قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها بقوله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا تفسير نقطع بصحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بكتاب الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا جاءك التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتيقن صحته، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الإجماع قد انعقد على صحة هذا المعنى والتفسير، ومعلوم أن الإجماع أنه معصوم لأن الأمة لا يمكن أن تجمع على ضلاله. والحالة الثالثة أن يرد عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفسير هذه الآية بآية أخرى ولا يوجد له مخالف، فهنا نقول هذا التفسير حجة. وما عدا هذه الحالات الثلاث فإنه اجتهاد محض لا تقوم به حجة، وبالتالي فقد يكون من قبيل الصواب وقد يكون من قبيل الخطأ. إذن حينما نقول إن تفسير القرآن بالقرآن هو من أقوى طرق التفسير ومن أحسن طرق التفسير، فإنما يراد بذلك من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، فقد يكون في هذه الأفراد خلل وغلط من قبل هذا المفسر، فلا يحالفه الصواب في اجتهاده حينما ربط بين هذه الآية وبين هذه الآية، لأنه لا ارتباط بينهما في الواقع، فأداه اجتهاده إلى أن فسر هذه بتلك. نعم، يقول: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذه الجملة القصيرة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله يدخل تحتها أشياء كثيرة جدا مما يقال عنه إنه من تفسير القرآن بالقرآن. وكتبت لكم بعض الصور وبعض النماذج وبعض الأنواع وبعض التفريعات التي هي من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، وهناك أضعاف ما ذكرت، ولكن هذا يكفي في الدلالة على غيره ويوضح المقصود ويوسع نظر طالب العلم ويفتح مداركه إلى العناية بهذا الجانب، وأنه بحر واسع يحتاج إلى أن يتعرف عليه ليستخرج ما فيه من النفائس والدرر. فليست قضية تفسير القرآن بالقرآن هي لون واحد أو نوع واحد، وإنما يدخل تحتها أنواع، يدخل تحتها أنواع كثيرة جدا، فمن هذه الأنواع كذا وكذا وكذا وكذا وكذا مما سيأتي ذكره. وهذا اللون من ألوان التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، أفردت فيه بعض المصنفات في إثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني. في هذا الكتاب ذكر أن ابن تيمية ذكر في بعض كتبه أنه أفرد فيه كتاب مستقل، يعني في تفسير القرآن بالقرآن، لكن هذا الكتاب لا أثر له. ومن الكتب التي بين أيدينا قد وضعت في تفسير القرآن بالقرآن تفسير الصنعاني رحمه الله، واسمه مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، فهو يفسر القرآن بالقرآن ويذكر أشياء أخرى من الآثار يفسر بها. وهذا التفسير موجود مطبوع، طبع قبل سنوات، وتستطيعون النظر إليه والاطلاع على ما فيه. ومن الكتب أيضا كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقد وضع هذا الكتاب كما نص على ذلك في مقدمته، وكما هو ظاهر في هذا الكتاب في مضامينه ومحتواه، قد جعله على قسمين أو اعتنى فيه بأمرين اثنين. الأمر الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، والأمر الثاني هو بيان آيات الأحكام. وقد استطرد رحمه الله في القضية الثانية وأطال فيها جدا، ولو أنه ميز تفسير القرآن وجرد في هذا الكتاب أظنه يبلغ مجلدا واحدا من هذه المجلدات الثمانية التي كتبها رحمه الله، ثم بعد ذلك أكمله تلميذه الشيخ عطية سالم رحمه الله. فلو جرد كلامه على تفسير القرآن بالقرآن أظنه يبلغ مجلدا كبيرا. وعامة ما في الكتاب إنما هو من قبيل بيان الأحكام، فيكتب فيها الصفحات الطوال ويستطرد ويفرع كثيرا. ومن الكتب التي كتبت أيضا في تفسير القرآن بالقرآن كتاب ألفه أحد علماء الهند من أهل الحديث، وهو عالم معاصر في القرن الذي انصرم، وهذا الكتاب اسمه تفسير القرآن بكلام الرحمن، والعالم هو أبو الوفاء الهندي الآمرتسري. وهذا الكتاب مطبوع في الهند طبعة هندية، وكتب بطريقة الهنود بطباعة أشبه ما تكون بخط اليد، وحجم الورق كبير، وهو مجلد كبير من ناحية حجم الورق على كل حال، والأسطر متراصة وتملأ الصفحة، فلو أنه طبع بالطباعة المعروفة أظنه يبلغ ثلاثة مجلدات في، وهو خاص بتفسير القرآن بالقرآن، لا يذكر معه أشياء أخرى أو لا يعتني بأشياء أخرى، وهو موجود متداول هناك. وممن يعتني بهذه الطريقة أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه على الآيات في كثير من المواضع في كتبه، وكذلك ابن القيم، وقد كتب بعض الكاتبين في منهج أهل السنة في التفسير، وذكر نماذج من كلام ابن القيم رحمه الله كثيرة جدا تتبعها من كتبه في بيان القرآن بالقرآن. وممن يعنى كثيرا بهذه الطريقة أيضا الحافظ بن كثير في تفسيره المعروف، فهو كثيرا ما يعنى بهذا الجانب. أما ما يتعلق بالتفصيل والتفريع فيما يدخل بتفسير القرآن بالقرآن، فكما ترون تفسير القرآن بالقرآن إما أن يكون بيانا للإجمال الواقع في بعض المواضع، تذكر قضية مجملة في موضع ثم تبين، يكون بيانها قد وقع في موضع آخر، فيأتي المفسر ويربط بين هذا المجمل وبين هذا المبين، ويجعل هذه الآية التي فيها البيان مبينة لذلك الإجمال. والبيان هو تصير المشكل واضحا، تصير المشكل واضحا يقال له البيان، هذا هو البيان. وقد مر في أصول الفقه ولا لا، تصير مشكل من الجلي، هذا هو البيان. وأما الإجمال فحقيقته عند السلف ما لا يكفي وحده في العمل، يعني تتبع كلام السلف في المجمل أو في النصوص التي يحكم عليها بأنها من قبيل المجمل، ظاهر صنيعهم وكلامهم إذا جمع يدل على أنهم يعتبرون المجمل ما لا يكفي وحده للعمل، وإنما يحتاج إلى شيء آخر يبينه. وهذا هو الذي يقال أيضا في المتشابه، والواقع أن التشابه نوع من أنواع الإجمال. فيقال في المتشابه ما لا يكفي وحده في بيان المراد، ما لا يكفي وحده في بيان المراد، وإنما يحتاج إلى شيء آخر يبينه. وأما المحكم فهو ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى غيره لبيان معناه. هذا المجمل على كل حال عند السلف، وهو أحد الأسباب التي تكون جالبة للتشابه، نعم، في الكلام. وأما الأصوليون فيقولون إن المجمل هو ما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجيح لواحد من هذه المعاني، هذا معناه المشهور عند الأصوليين. فيكون الإجمال بهذا الاعتبار عند الأصوليين ناتجا عن وجود الاحتمالات، فالآية اللي فيها أكثر من احتمال أو الحديث الذي فيه أكثر من احتمال هذا عندهم مجمل، مثل لا يمسه إلا المطهرون، يحتمل أن يكون ذلك المراد بذلك الملائكة، ويحتمل أن يكون البشر، وإذا كان البشر فقد يكون المطهر من الشرك فالمؤمن لا ينجس، وقد يكون المطهر من الحدث الأكبر، وقد يكون المطهر من الحدث الأصغر، فهذه الاحتمالات قائمة، فهذا عند الأصوليين من قبيل المجمل. والواقع أنه أيضا من قبيل المتشابه النسبي، بحيث إنه يحتاج إلى غيره لبيان معناه، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يمس القرآن إلا طاهر، أو ما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يبين هذا المعنى، كما في حديث في أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مع ابنه. على كل حال، فالمقصود إذن أن المجمل عند الأصوليين هو ما احتمل معنيين فأكثر، واحتاج إلى من غير ترجيح في نفسه، فاحتاج إلى دليل آخر يبين المراد. وهذا الذي يقال له المبين، وذاك يقال له المبين. فإذا هذا هو المجمل، والمجمل هذا يأتي بيانه المبين له، يأتي تارة متصلا به بنفس المجمل، وتارة منفصلا عنه. متصلا به كقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت، هل يجب على كل الناس أم أنه واجب على المستطيعين كغيره من العبادات التي تجب مع الاستطاعة؟ بينه قوله تبارك وتعالى من استطاع إليه سبيلا، كذلك في قوله تبارك وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ما هو الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ عدي بن حاتم رضي الله عنه، نحن نعلم أنه ماذا صنع؟ جاء بعقالين وجعلهما تحت وسادته، ففهم من الخيط الأبيض والخيط الأسود، فهم منه هذا الظاهر، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بياض الصبح من سواد الليل. فما الذي بينه؟ بينه ما اتصل به بعده من قوله تبارك وتعالى من الفجر، فهذا بيان بالمتصل، يعني متصل بنفس المبين، هذا متصل بنفس المبين، فيكون ذلك من قبيل البيان للمجمل. وكذلك في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا في سورة الممتحنة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بينه قوله تبارك وتعالى بعده مباشرة متصلا به بينه قوله تبارك وتعالى تلقون إليهم بالمودة، فجعل ذلك من قبيل البيان، فهذا بيان بالمتصل. وكذلك قوله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم في إيش؟ في أنه بشر، في أنه خلق من لحم ودم، في أنه مؤمن، في أي شيء، في أنه نبي. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، بينه ما جاء بعده مباشرة وهو بيان بالمتصل، خلقه من تراب، خلقه من تراب. فوجه الارتباط إذن والشبه هو أن آدم صلى الله عليه وسلم خلق من تراب. فالإجمال في المثل هنا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في إيش؟ هذا مجمل الآن، بينه خلقه من تراب. وتارة يكون البيان بدليل منفصل في موضع آخر، طبعا قد يكون من السنة وقد يكون من القرآن، لكن نحن الآن نتكلم عن تفسير القرآن بالقرآن. فتارة يكون بدليل منفصل بآية أخرى منفصلة ليست متصلة به، مثل قول الله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما يتلى عليكم، ما الذي يتلى علينا؟ بينه قوله تبارك وتعالى في موضع آخر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. فالذي يتلى علينا ذكر مجملا هناك وبينته الآية الأخرى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. ما هذه الكلمات؟ ذكرها مجملة هنا، ما بينها. بينه قوله تبارك وتعالى في موضع آخر قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه هي الكلمات التي قالها آدم صلى الله عليه وسلم، فكانت سببا لتوبة الله عز وجل عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات. الكلمات ما هي؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كذلك في قوله تبارك وتعالى لبني إسرائيل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ما هو عهده وما هو عهدهم؟ هذا كله ذكر مجملا لم يذكر فيه بيان. ما هو عهد الله الذي عهد إليهم؟ وما هو عهدهم إن فعلوا عهد الله ونفذوه وحققوه؟ ما هو؟ بينه قوله تبارك وتعالى لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذا عهد الله، أوفوا بعهدي هذا عهده، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخره. أوفي بعهدكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. فهذا عهدهم وذاك هو عهد الله تبارك وتعالى. ومن أمثلته أيضا قوله تبارك وتعالى كما نقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمن الذين أنعم عليهم؟ من هم؟ بينه قوله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، ونسأل الله عز وجل دائما أن يسلك بنا صراطهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ هم هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ما يتعلق بالبيان المتصل والبيان المنفصل على وجه العموم. عند التفصيل يمكن أن نقول بأن الإجمال تارة يكون بسبب الاشتراك، والمشترك عرفناه من قبل، قلنا هو اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر بأوضاع مختلفة. هذا هو المشترك. قلنا مثل إيش؟ مثل العين تطلق على أي شيء، على الباصرة وعلى الجارية وعلى الذهب وعلى الجاسوس. فالحاصل أن هذه اللفظة كلمة عين صار لها أكثر من معنى بأوضاع مختلفة. فعلى كل حال الإجمال تارة يكون بسبب الاشتراك في اللفظة، وهذه اللفظة إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا. ومعلوم أن الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى كما يقول النحاة ولا لا؟ يعني حروف المعاني وليست حروف المباني. فالاشتراك بالاسم في الاسم مثل إيش؟ كما في قول الله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. العتيق الآن اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم ولا لا؟ لأن الاسم هنا المراد به قسيم الفعل والحرف. فالعتيق الآن ما المراد به؟ بعض العلماء يقولون العتيق يعني القديم. وهل القدم هنا صفة مدح؟ يقال نعم، أحيانا القدم يكون مدحا أحيانا. وبعضهم يقول يعني المعتق من الجبابرة، وبعضهم يقول غير ذلك. ويمكن أن يفسر ذلك في موضع من المواضع في كتاب الله عز وجل، مع أنه لا يمتنع أن يفسر ببعض المعاني التي ذكرت. فالقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. فهنا البيت العتيق يمكن أن يفسر بقوله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أول بيت، فمعناها إيش؟ أي هذه المعاني القديم ولا لا؟ البيت العتيق يعني البيت القديم، مع أن المعاني الأخرى ليست ممتنعة، لكن المقصود هنا فقط التوضيح والتمثيل. وإلا كل المعاني التي ذكرت في البيت العتيق معاني صحيحة ما فيها إشكال، ويمكن أن يحمل اللفظ عليها جميعا، والله تعالى أعلم. وأما الاشتراك بالفعل فمثل قوله تبارك وتعالى: والليل إذا عسعس. فعسعس فعل ماضي، فبعض العلماء كما سبق يقولون عسعس هنا بمعنى إيش؟ أقبل، أقسم الله بالليل في حال إقباله. وبعضهم يقول بمعنى أدبر، أقسم به في حال إدباره. فبماذا نفسرها؟ نفسر هذا الفعل الآن كلمة عسعس هي لفظة مشتركة ولا لا؟ لفظ مشترك. وبحيث إن هذا الفعل يطلق في لغة العرب على الإقبال ويطلق على الإدبار، فبماذا نفسره؟ نفسره بقوله تبارك وتعالى: والليل إذا سجى، يعني أرخى سدوله، أقبل، عم بظلامه. والليل إذا سجى، وبقوله: والليل إذا يغشى. ونفسره أيضا بالآيات الأخرى التي تدل على إقسام الله بالليل في حال إدباره، مثل: والليل إذ أدبر، والليل إذ أدبر. فيقال هذا كله مما يبين المراد بهذا اللفظ المشترك وهو عسعس. فيقال: أقسم الله بالليل في حال إقباله، وأقسم به في حال إدباره، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأما الاشتراك بسبب الحرف فكما في قوله تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. لاحظ الواو الآن، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وعلى سمعهم الآن الواو عاطفة على إيش؟ على ما قبلها. فالختم وقع على إيش؟ على السمع وعلى القلوب وعلى الأسماع. ختم الله على قلوبهم، هذا لا إشكال فيه. وعلى سمعهم فهذا معطوف على ما قبله، أي أن الله ختم على القلوب وعلى الأسماع. ثم الواو الأخرى الثانية: وعلى أبصارهم غشاوة. إذا قلنا إنها عاطفة على ما سبق، فالختم يكون واقعا على إيش أيضا؟ على الأبصار. وهل هذا هو المراد؟ الواو قد تكون عاطفة وقد تكون استئنافية، تأتي لأكثر من معنى الواو ولا لا؟ فما المراد؟ يبينه آية أخرى في كتاب الله عز وجل. ما هي؟ هي قوله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. الختم هنا على السمع والقلب. وجعل على بصره غشاوة. فالختم لم يقع على البصر، وإنما الغشاوة هي التي على البصر. وجعل على بصره غشاوة. إذا ماذا نقول في آية البقرة في الواو؟ نقول إنها استئنافية، فيكون قوله تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الختم واقع على القلوب وعلى الأسماع. وعلى أبصارهم غشاوة، هذه جملة جديدة الآن تخبر أن الأبصار عليها غشاوة، لا أنها تابعة لما سبق من أن الختم واقع على الأبصار أيضا. لا، انتهى موضوع الختم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وبدأنا بجملة جديدة: وعلى أبصارهم غشاوة. يبينه قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فهذا بيان لإجمال واقع بسبب الاشتراك في إيش؟ في حرف. وعلى كل حال، مما يتعلق أيضا بالإجمال، قد يكون الإجمال واقعا بسبب آخر غير الاشتراك وهو الإبهام. وما المراد بالإبهام؟ المبهم أعم من المجمل، المبهم أعم من المجمل عموما مطلقا، المبهم أعم من المجمل عموما مطلقا. وما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كل مجمل فهو مبهم، وليس كل مبهم من قبيل المجمل. واضح؟ نعطيكم مثال. الآن حينما أقول تصدق على فقير، هذا مبهم ولا مجمل؟ مبهم، صح ولا لا؟ أي فقير. حينما أقول زارني رجل، مبهم ولا لا؟ وهل فيه إجمال؟ ما فيه إجمال. إذا قلنا الإجمال عند الأصوليين ما احتمل معنيين فأكثر من غير مرجح، فهل هذا يحتمل معنيين فأكثر؟ لا، زارني رجل انتهينا، هذا مبهم وليس من قبيل المجمل. لكن حينما يكون يحتمل معنيين فأكثر كقوله تبارك وتعالى كما مثلت لا يمسه إلا المطهرون، من هم المطهرون؟ هذا إبهام. من أين جاء الإبهام؟ بسبب الإجمال، بسبب الإجمال الواقع في هذه اللفظة المطهرون. فالحاصل أن هذا الإبهام قد يقع في اسم جنس مجموع، مثل فتلقى آدم من ربه كلمات. فالكلمات هنا اسم جنس مفرد ولا مجموع؟ جمع كلمة ولا لا؟ أليس كذلك؟ الآن الكلمة تقول ألقيت كلمة، الكلمة اسم جنس مفرد ولا مجموع؟ اسم جنس مفرد. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل اسم جنس هنا مفرد بمعنى، أو الأطفال يعني معناه الجمع. إذا قلنا اسم جنس فمعناه الجمع. أو صديقكم هنا اسم جنس أضيف إلى مفرد، أضيف إلى الضمير فدل على العموم. أو صديقكم يعني أو أصدقائكم. فالحاصل أن اسم الجنس المجموع قد يقع فيه الإبهام كقوله فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات اسم جنس مجموع. واضح؟ فعندنا اسم الجنس الآن المجموع مثل فتلقى آدم من ربه كلمات. ما هذه الكلمات؟ بينها قوله تبارك وتعالى، إيش ذكرناها قبل قليل، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذه هي الكلمات. وقد يكون هذا الإبهام في اسم جنس مفرد. الاسم الجنس المفرد هو ما دل على الماهية من غير قيد قلة ولا كثرة، مثل إيش؟ الآن حينما نقول ما، هذا اسم جنس إفرادي مفرد، اسم جنس مفرد. الماء، حينما نقول ماء يصدق ذلك على نقطة الماء ولا لا؟ القطرة. ويصدق ذلك على البحر المحيط، لأبي حيان رحمه الله، يصدق على البحر ويصدق على قطرة الماء، كل ذلك يقال له ماء. فحينما تقول ماء، نعم، وحينما تقول تراب، حينما تقول ماء وحينما تقول تراب، يصدق على القليل والكثير. فهو يدل، هذه اللفظة تدل على الحقيقة، على الماهية، على الذات من غير قيد قلة ولا كثرة. فإذا قلت تراب قد يكون ذرات من التراب، وقد يكون كثيب، أليس كذلك؟ وهكذا إذا قلت ماء قد يكون نهرا، قد يكون كأسا، وقد يكون قطرة، كل ذلك يقال له ماء. هذا اسم الجنس المفرد، وهو يقابل اسم الجنس المجموع الذي سبق. وبهذا الاعتبار ماذا نقول عن اسم الجنس المجموع؟ نقول مثل ما قلنا في هذا، ما دل على اثنين فأكثر وفرق بينه وبين واحده بإيش؟ بالتاء غالبا وليس دائما. ما دل على اثنين فأكثر وفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا. هو في تعريفات على كل حال كثيرة، والكلام على اسم الجنس واسم الجمع يضطربون فيه كثيرا أهل اللغة والنحاة وأهل المنطق وأهل أصول الفقه، لا يكاد هؤلاء يتفقون فيه على معنى، لكن ما ذكرته أظنه من أقرب معانيه، والله تعالى أعلم. ولربما ذكر بعضهم سبعة أقوال أكثر في معنى، وقد لا تزيده إلا غموضا. فعلى كل حال، إذن اسم الجنس المفرد ما هو؟ ما دل على إيش؟ على الحقيقة إلى إيش؟ بلا قيد قلة ولا كثرة، مثل تراب، ماء، هواء وما شابه ذلك. واضح؟ واسم الجنس المجموع ما دل على إيش؟ على اثنين فأكثر وفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا ما هو دائما. مثل إيش؟ تمر وإيش؟ وتمرة، ولا لا؟ فالتمرة مفرد صح؟ وما الفرق بينها وبين الجمع؟ التاء، تمر وتمرة. وهكذا حينما تقول كلم جمع إيش؟ جمع كلمة، ففرق بينه وبين واحده بإيش؟ بالتاء، فالواحدة كلمة، كلمة، والجمع كلم جمع كلمة. هذا ما يتعلق باسم الجنس سواء كان مجموعا أو مفردا. على كل حال لا تضيقون بهذا ذرعا، فهذه المقصود بها التمثيل فقط، يعني المقصود أن القرآن يبين الذي يجمل في مكان يبين في مكان آخر بأي اسم تسمى هذا، بأي اسم تسمى هذا الموضع أو هذا المثال أو غير ذلك، فليس من شرطه أن تفهمه، ليس من شرطه. ومن لم يفهم عبارات المنطقيين فلا يعني ذلك أنه حرم من كثير من العلم. نعم، فهي مصطلحات غثة صعبة لا تنطوي على كثير من العلم، ومن فهمها لا يعني أنه حذق العلم، وإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. فعلى كل حال، إذن من الإبهام في اسم الجمع قوله تبارك وتعالى كذلك وأورثناها قوما آخرين. الآن القوم، وين الشاهد في قوله قوما؟ فالقوم هنا اسم جنس جمعي أو اسم جمع، هم كما قلت لك يضطربون كثيرا في معنى هذا. فالقوم هنا من هؤلاء القوم؟ بينه قوله تبارك وتعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل في موضع آخر. فعلى كل حال بعضهم يقولون إن اسم الجمع هو ما دل على آحاده دلالة الكل على أجزائه، ويقولون هو غالبا لا واحد له من لفظه، ويجعلون هذا منه مثل القوم والرهط والطائفة والجماعة وما أشبه ذلك من الألفاظ. وكذلك أيضا قد يكون الإبهام في صلة الموصول في قوله تبارك وتعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وين الآن؟ ما موصولية ولا لا؟ ما موصولة، وصلة الموصول إلا ما يتلى عليكم. ما الذي يتلى علينا؟ جاء مبينا في قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقد يكون الإبهام في معنى حرف من الحروف كما في قوله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم. فهل من هذه مما، لأن هذه من مع ما، مما رزقناكم، هل هذه للتبعيض أم أنها تحتمل معنى آخر كأن تكون بيانية مثلا؟ ما المراد؟ يقال يمكن أن يبين ذلك بآية أخرى، وهي قوله تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فإذا أنفقوا مما رزقناكم، يعني مما زاد على الحاجة. طبعا هذا في وقت من أوقات التشريع، فعلى كل حال ليس ذلك، ليس القصد الآن مناقشة الأمثلة، وإنما المقصود هو التوضيح فقط لا غير. هذا ما يتعلق بالإبهام. إذن الإجمال قد يكون بسبب الاشتراك وقد يكون بسبب الإبهام، قد يكون أيضا الإجمال بسبب احتمال في مفسر الضمير، وهذا كثير جدا في قوله تبارك وتعالى وإنه على ذلك لشهيد. إنه على ذلك لشهيد، إنه الضمير يرجع إلى وين؟ إلى الرب. إن الإنسان لربه لكنود، فهو المحدث عنه أولا، فهل الضمائر هنا ترجع إليه؟ وإنه يعني الرب على ذلك لشهيد، شهيد على حال الإنسان وعمله، أو أنه يرجع إلى الإنسان وإنه لحب الخير لشديد. فهذا احتمال قائم في مفسر الضمير، قد يرجع إلى الرب وقد يرجع. فإذا بينته بقوله إنه لحب الخير لشديد فتقول هذا الذي يبينه، تكون بينته من آية أخرى فتقول هو الإنسان. وإذا قلت إن الإنسان لربه لكنود فقلت المحدث عنه الرب، وبينته بهذه الآية، تكون قد بينت القرآن بالقرآن، بينت ما أبهم في هذا الموضع بسبب احتمال في مفسر الضمير. هذا ما يتعلق بالإجمال. والثاني هو تقييد تقييد المطلق. المطلق أظنه سبق في الأصول. ما معنى المطلق؟ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. الآن حينما نقول رقبة، رقبة هذه تتناول كم واحد؟ رقبة مفرد ولا جمع؟ مفرد، فهو يتناول واحد. أعتق رقبة، كم تعتق؟ تعتق رقبة واحدة. متناول لواحد هل هو معين؟ قلنا لك أعتق زيدا، لا، متناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. الحقيقة ما هي؟ الرقاب. الآن باعتبار حقيقة شاملة لجنس الرق، فإذا اعتقت هذا أجزاك، وإذا اعتقت هذا أجزاك، وإذا اعتقت هذا أجزاك، ففيه شمول بدلي. وهذا هو الفرق بينه وبين العام، إذ إن شمول العام استغراقي. يعني لو قلت لك أعتق الرقاب، فماذا ماذا يعني هذا؟ أعتق كل الرقاب، صح ولا لا؟ أعتق جميع الرقاب. فالعام شموله فيه شمول العام، لكن شموله إيش؟ استغراقي. أعتق الرقاب، أنفق المال يعني كله. وأما المطلق فشموله إيش؟ شموله بدلي. إذا قلت أعتق رقبة، هذه يصدق عليها أنها رقبة، وذي يصدق عليها أنها رقبة، وذي يصدق، كل رقبة يصدق عليها ذلك. فإذا أعتقت واحدا أجزاك. فهذه الحقيقة شاملة للجنس، لكل هؤلاء أنهم رقاب، ولكن المراد، المراد فعل واحد أو تحقيق واحد أو عتق، عتق واحد، وهكذا. فهذا هو المطلق. جيد. فقد يبين القرآن بالقرآن، يكون ذلك من قبيل تقييد المطلق. فما أطلق في موضع يأتي بيانه بقيده في موضع، في موضع آخر، كقوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم. هنا أطلق في نفي قبول التوبة. وقوله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت، إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، هل هو بإطلاقه هكذا لا تقبل، كل من ارتد ما عاد تقبل لتوبة، أو يكون ذلك مبينا بآية أخرى حيث إنه قيد بقوله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن ما تقبل التوبة في حالين: الحالة الأولى حال الاحتضار، وهذا لا ينتفع، وكذلك من مات وهو كافر فهذا لا يقبل منه صرف ولا عدل، فمثل هذا يكون، يكون مردودا مطرودا مبعدا عن رحمة الله عز وجل. هذا مثال. مثال آخر وهو قوله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الآن كل من كفر بالإيمان حبط عمله، خلاص انتهى، ما عاد ينتفع بحج ولا عمرة ولا صيام ولا قيام ولا غير ذلك. هذه الآية ظاهرها الإطلاق: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، إطلاق من جهة المعنى. لكن قوله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فدل ذلك على أن الردة تحبط الأعمال. متى؟ في حال إيش؟ الموت، في حال الموت على الكفر. والآية اللي قبلها بيّنت أنه في حال الاحتضار، لا تقبل، لا تقبل التوبة هؤلاء الذين، فعندنا قبول أعمالهم وعندنا توبتهم. الآية الأولى في توبتهم، والآية الأخرى في حبوط، في حبوط أعمالهم. ومن ذلك أيضا من بيان القرآن بالقرآن أن يرد، أن يرد، أن ترد الآية في موضع عام ويأتي ما يخصصها في موضع آخر. وهذا من أجل العلم، يعني لا بد من لمن أراد أن يشتغل بمعرفة الأحكام أو تفسير القرآن أو نحو ذلك أن يعرف العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد. لا بد أن يعرف أن هذا الذي ذكر على سبيل العموم في موضع أنه قد خصص في موضع آخر، وهكذا المطلق وغيره. فمثلا في قوله تبارك وتعالى، الآن التخصيص معروف، العام ما هو؟ سبق في هو اللفظ؟ لا، ما في داعي لللفظ، لأن إذا قلنا اللفظ فمعناها دخلنا في أن العموم إنما هو لفظي فقط ولا علاقة للمعاني به، وإنما الأحسن أن يقال العام ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ. ما استغرق الصالح يعني ما يصلح له، ما يصلح يدخل تحته، لابد فيه من الاستغراق. ما استغرق الصالح دفعة، بمعنى أنك ما الآن تريد أن تقول جاءني الضيوف، فالضيوف الآن لو كانوا ألف، الضيوف كلمة الضيوف تشملهم ولا ما تشملهم؟ تشملهم، نعم. لكن لو قلت جاءني زيد ومحمد وخالد وصالح وعبد الرحمن وما شابه ذلك، قمت بواو العطف وشملتهم جميعا، استغرقتهم ولا لا؟ استغرقتهم، لكن هل استغرقتهم دفعة أم أنه بتعدادهم واحدا بعد الآخر على سبيل العطف؟ استغرقتهم، لكن لا يكون ذلك من قبيل العموم إطلاقا. دفعة بلا حصر يعني يخرج العدد. الآن لو كان هؤلاء الضيوف عشرة وقلت جاءني عشرة رجال، جاءني عشرة، فالعشرة هنا استوعبت العدد ولا لا؟ استوعبت من جاء، لكن هل هذا من قبيل العموم؟ لا، العموم لابد فيه من أن يكون مفتوحا، لا يصح أن يكون فيه حصر لفظي، فتقول جاءني الضيوف، جاءني الرجال، فيدخل جميع هؤلاء دفعة هكذا من غير أن تحصرهم بعدد، كتقول جاءني عشرة، جاءني تسعة، جاءني خمسة، فهذا استوعبتهم فيه لكن ليس ذلك من قبيل العموم. هذا هو العام. وأما الخاص، التخصيص ما هو؟ هو قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك أو يخرج بعض هذه الأفراد. مثل إيش؟ يقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لو بقينا مع هذه الآية عامة، ما طاب لكم، أي امرأة يجوز لك أن تتزوجها، ولكن قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره، فصار قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء من العام المخصوص، خصصه موضع آخر، فهذا من قبيل إيش؟ من قبيل البيان، نعم. وهكذا، ومن ذلك أيضا من بيان القرآن بالقرآن، بيان المنطوق بالمفهوم أو المنطوق بالمنطوق أو المفهوم بالمفهوم أو المفهوم بالمنطوق، كم صارت هذه؟ منطوق بمنطوق ومفهوم بمفهوم ومنطوق بمفهوم ومفهوم بمنطوق. المنطوق ما هو؟ طبعا ليس من شأننا الآن معنى المطلق والمفهوم والمقيد إلى آخر، لكن الأخوان اللي ما يعرفون هذه حتى يتصورون معنى المراد. المنطوق ما هو؟ ما دل عليه اللفظ في محل النطق. الآن إذا جيت وقلت لك مثلا، إذا قلت لك الله يحب المتقين، الآن دلالة هذه الجملة على محبة الله للمتقين دلالة منطوق ولا مفهوم؟ منطوق، هذا شيء نطقت به ولا لا؟ هذا معنى المنطوق، ترى مو بصعب، نعم، شيء نطقت به. والمفهوم ما هو؟ ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يعني من جهة السكوت عنه، يعني هو المعنى الذي في الظل. فإذا قلت الله يحب المتقين، إيش مفهومه؟ يعني ماذا تستطيع أن تقول؟ إذن يفهم من كلامك أن الله ها لا يحب عكسه، هذا مفهوم المخالفة، وهناك شيء آخر اسمه مفهوم الموافقة في نفس الاتجاه، لكن دعوه. على كل حال، فبيان المنطوق بالمفهوم، نعم، منطوق بمنطوق ومنطوق ومفهوم بمفهوم ومنطوق بمفهوم ومفهوم بمنطوق، لعلها تتضح لكم أكثر بالأمثلة. في منطوق الآن بمنطوق، حرمت عليكم، نعم، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الآن خلينا مع اللفظ فقط، تركنا من المعنى المسكوت عنه، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، دل بمنطوقه على أن بهيمة الأنعام حلال إلا ما يتلى علينا. هذا المنطوق الآن بينه منطوق آخر، وهو قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الآن هل تعرضنا للمفهوم؟ الجواب لا. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا منطوق في دلالته على حل بهيمة الأنعام إلا ما تلي علينا، بيناه بمنطوق آية أخرى وهي قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم، فهذا بيان منطوق بمنطوق، ما تعرضنا لمفهوم الآن. وأما بيان المفهوم بالمفهوم فكقوله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فمعناه أنه إيش؟ حل منطوقه حل الزواج من المحصنات الكتابيات، لكن نحن نقول مفهوم بمفهوم. ما مفهومه؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أن الأمة من أهل الكتاب لا يجوز التزوج منها ولا لا؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لا يجوز التزوج بالأمة، صح ولا لا؟ الكتابية، هذا هو المعنى المسكوت عنه، لأن المنطوق أنه يجوز لك أن تتزوج بالمحصنة الكتابية. وما المراد بالمحصنة هنا؟ الحرة، لأن الإحصان يأتي بمعنى الحرية ويأتي بمعنى العفاف في كل موضع بحسبه، فهنا المراد الحرائر. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني والحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فمعناه أن غير الحرائر من الكتابيات ما يجوز لك أن تتزوجها، هذا معناها، واضح؟ هذا مفهومه الآن. طيب، هذا المفهوم يبينه مفهوم آية أخرى، فالله يقول بمنطوق الآية أخرى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فما مفهوم الآية الثانية دي؟ أن الذي لا يستطيع، ما عنده قدرة مادية، ما عنده مهر أنه يتزوج حرة مؤمنة، ماذا يصنع؟ من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، من إيش؟ من فتياتكم المؤمنات. فمفهوم الآية دي ما هو؟ أن غير المؤمنات من الإماء، حتى اللي يخاف على نفسها الزنا لا يجوز لها أن يتزوجها. تزوج مو وطأ، تسري، تزوج، نكاح، عقد، عرفتم؟ الآن كيف عرفنا هذا وهذا؟ إذن بيان المفهوم بالمفهوم. الآن قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني الحرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يجوز أن تتزوجها، هذا منطوق صح؟ مفهومه ما هو؟ أن غير الحرائر لا يجوز أن تتزوجها ولا لا؟ لأنه في نساء أهل الكتاب خص الحرائر بالمنطوق، فغير الحرة لا يجوز لك أن تتزوجها. هذا المفهوم بينه مفهوم آخر لآية أخرى، وهي قوله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتزوج حرة فليتزوج أمة مؤمنة، فمعنى ذلك أن الأمة الكتابية لا يجوز له أن يتزوجها، هذا المفهوم. فهذا المفهوم يبين مفهوم الآية الأخرى التي سبقت: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني غير المحصنات غير الحرائر لا يجوز لك أن تتزوجها. ففسرنا مفهوم بمفهوم. بقي كم قسم؟ قسمان، وهو بيان المفهوم بمنطوق قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا المنطوق أن القرآن هدى، جعله الله هدى للمتقين، أليس كذلك؟ ما مفهومه؟ أن غير المتقين ليس بهدى لهم، هذه مسكوت عنها الآن، هذا هو المفهوم المسكوت عنه. فهذا المفهوم بينه منطوق آية أخرى، وهي قوله تبارك وتعالى: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، وهو يعني القرآن، عليهم عمى. هدى للمتقين وعمى على إيش؟ على غير المتقين. وقال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فلاحظ هذا المنطوق المفهوم الآن، هدى للمتقين مفهومه أن غير المتقين ليس بهدى لهم، بينه منطوق آية أخرى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. والقسم الأخير وهو بيان منطوق بمفهوم. الآن المنطوق: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية، هذا منطوق. هذا الدم الآن في هذه الآية ظاهره إيش؟ العموم والإطلاق ولا لا؟ بحيث أيا كان هذا الدم فإنه حرام. يبينه مفهوم آية أخرى وهي قوله تبارك وتعالى: أو دما مسفوحا. ماذا تفهم منها؟ ما مفهوم قوله أو دما مسفوحا؟ اعكس دائما في مفهوم المخالفة أن غير المسفوح ليس بحرام. فبينا قوله تبارك وتعالى المنطوق: حرمت عليكم الميتة والدم، بمفهوم قوله أو دما مسفوحا، يعني أن غير المسفوح لا يحرم. فهذا بيان منطوق بمفهوم. هذا كله داخل في تفسير القرآن بالقرآن. هذه أربعة أنواع، وسيأتي إن شاء الله أنواع أخرى تدخل تحت هذا. أتوقف وختاما الآن. تقبلوا تحيات إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام، هاتف رقم 843-31-00، ناسوخ 842-59-08. ولمعرفة آخر ما وصلنا من الأشرطة الجديدة يرجى الاتصال على 841-13-13، على أمل أن نلقاكم في إصدار جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.